سورة البقرة، يقول الله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. فهذه الآية تذكير من الله عز وجل لليهود على ما أنعم الله عليهم على آبائهم وأجيالهم الماضية وما أكرمهم به من إرسال الأنبياء إليهم وما أكرمهم الله به من نجاتهم وتخليصهم من استعباد فرعون وفلق البحر لهم وإنزال المن والسلوى عليهم، ولما اجتازوا صحراء الدين كان الله يرسل عليهم الغمام في النهار تظللهم من حر الشمس ويرسل لهم عمودا من نور في الليل يضيء لهم ظلمات الليل. وجعل الحجر معهم كلما ضربه موسى بعصاه تفجر منه 12 عينا في صحراء قاحلة لا ماء فيها ولا نبات. وأنزل الله عليهم التوراة وكرمهم بكليم الله موسى وبشرهم في توراتهم بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فذكرهم الله بهذه النعم ليشكروها بالأعمال ويشكروها بالاستجابة والطاعة لأوامر الله والاتباع والتصديق لسيدنا رسول الله ليؤمنوا به، لأنهم أحبوا موسى لأنه مرسل من عند الله، عظموا موسى تعلقوا بموسى لصلته ونسبته وكرامته عند الله، فنكرم موسى من أجل الله. فإذا الله أرسل عيسى فكذلك نكرمه تكريما لله، إذا أرسل الله محمدا نكرمه تكريما لله، إذا أنزل التوراة الإنجيل نؤمن بها لأنها من عند الله، إذا أنزل القرآن نكرمه ونقبله لأنه كلام الله. فذكرهم الله بهذه النعم ليشكروها في ميدان العمل لا القول ولا التشهي ولا التمني، لأن المسلمين لما بيشكروا نعمة الله على الإسلام هذا شكر تمني شكر تشهي، أما الشكر الحقيقي هو الذي ذكره القرآن بقوله تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. والشكر موجب لزيادة النعم، الشكر موجب للسعادة ورفعة الدرجة والعز والمجد. إذا الإنسان كان فقيها فاذكروا نعمة الله، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، يعني على عالم زمانهم، لأن الشعوب التي كانت حولهم والأمم كانت وثنيئة، عبدت أصنام لا دين لهم سماوي ولا صلة بالله، فهم كانوا أفضل عالم زمانهم. قال وإن لم تشكروا، وإن لم تذكروا النعمة لتقوموا بواجب شكرها، اتقوا يوما واحذروه. أي يوم؟ قال هو يوم القيامة. أي يوم؟ هو يوم الخروج من الدنيا إلى عالم الخلود والأبد، إلى محكمة الله، إلى الوقوف بين يدي الله، يسأل الله العبد عن دينه الذي شرعه له ونعمه التي أنعم بها عليه، وكيف قابل أنبياء الله بطاعة أم بعصيان، بكفر أم بإيمان. قال ذلك اليوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ما في نفس تنفع نفس ولا في نفس تدفع الضرر والأذى والهلكة عن نفس. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. قال احذروا ذلك اليوم واذكروا ذلك اليوم يوم القيامة، لا ينفع الإنسان إلا عمله الصالح الخالص، ألا لله الدين الخالص. لا تجزي نفس عن نفس شيئا. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حول هذا الموضوع، وقد جمع عشيرته وعائلته، خاطبهم قائلا يا فاطمة بنت محمد اشتري نفسك من الله، انا لا اغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، يا عباس عم رسول الله، اشتروا انفسكم من الله، انا لا اغني عنكم من الله شيئا. لا يأتي الناس باعمالهم يوم القيامة وتأتوني بأنسابكم، ففي نسب أقرب إلى النبي من عمه. هلا إذا واحد منسوب لأهل البيت بهالزمان، قديش بينه وبين النبي من أجيال وأجيال، بنت النبي، عم النبي، إبراهيم وآزر. الله قال فلما تبين له لإبراهيم أنه، يعني أبو آزر، أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. سيدنا نوح وابنه قال له يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. يا ابن الخزلان وعدم التوفيق. سيدنا نوح يعتبر أبو الأنبياء والرسل، وابنه يعني ركاب، الركب في شيء، اركب معنا. ما قال له آمن، قال له ركاب، ركب ما رضي. هذا الشقاء وعدم التوفيق هكذا يفعل بصاحبه. يرى النور ظلاما والظلام نورا، يرى الخير شرا والشر خيرا. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فزوجة نوح وزوجة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخلا النار مع الداخلين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا من الإغناء، فلا تغني إغناء ما هذا شيئا مثل مفعول مطلق، يعني لا تغني شيئا من الإغناء. لو كان الأب نبي والابن شقي، فأبوه في الدار الآخرة لا ينفعه، الزوج صالح والزوجة غير صالحة. فيوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة مثل إسفار الفجر، وظهور ضياءه في ظلمات الليل، ضاحكة مستبشرة. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أغبر على أسود، أولئك هم الكفرة الفجرة. والمعاصي بريد الكفر، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. حديث النبوي إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت نكتة سوداء في قلبه، فإذا زاد يصير نقطة ثانية ونقطة ثالثة على مرآة القلب حتى يصير صفاؤه كدورة ونوره ظلمة. فالنور المنعكس في القلب والمرآة بهذه الظلمات ترفض ولا تقبل ظهور النور عليه. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. فالمريد لا يقول الشيخ، المسلم لا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أبي هكذا يقول. والقرآن هكذا يصرح ويوضح. وهل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ فأديش الناس في جهل وفي غرور وفي بعد عن فقه الإسلام وفقه القرآن وفقه الدار الآخرة. واتقوا يوما، احذروا ذلك اليوم، اجعلوا وقاية ودرع يقيكم من أخطار ذلك اليوم، يوم القيامة، اليوم الذي لا تجزي نفس ولا تدفع نفس عن نفس شيئا من الأذى، من الهلكة، من العذاب، ولا يقبل منها عدل. العدل الكيسين على ظهر الدابة، هاد بعادل هاد. والمقصود من العدل يعني الفداء. فيود المجرم يومئذ لو يفتدي، يود المجرم لو يفتدي يومئذ من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا. فهذا العدل يعادلهم بنفسه، يجعلهم فداء لا يقبل منها عدل ولا فداء، سواء كان معادلا أو أزيد أو أقل. ما بينفع الإنسان إلا إيمانه وعمله الصالح مع رحمة الله وفضل الله وكرم الله. فغفلة الناس عن الله وعدم طهارة القلوب بتلوثها بمحبة الدنيا، محبة الحياة، محبة الجسد، شهوات الجسد، حاجيات الجسد، وهذا الجسد الذي نهايته دود وتراب وجيفة وأقزار، وهذه الروح التي هي من عالم القدس، من عالم السماء، التي هي حقيقة الإنسان، غذاؤها بتقوى الله، حياتها بذكر الله، قوتها بنور الله، معلمها عارف بالله. هذه الروح بمستلزمات الحياتية والنورانية والربانية صايرة في بسبب إهمالها فقدت حيويتها وإحساسها وجوعها إلى غذائها وعطشها إلى ريئها، فماتت القلوب. فإذا وعظت لا تتعب، وإذا ذكرت لا تتذكر، وإذا خوفت لا تخاف، وإذا رغبت لا ترغب، وإذا دعيت لا تستجيب، وإذا أمرت لا تنقاد ولا تطيع. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون، وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم. وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. هذول المسلمين. فالقرآن هذه الآية لو أصابت القلب الطاهر، القلب الذاكر، النفس المطمئنة لله، النفس المزكاه لوجود المزكي، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فوين المزكي للنفوس؟ كان النبي الأعظم صلوات الله وسلامه عليه زكى النفوس التي أقبلت عليه وترامت على قدميه، فتزكت وقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فبعد النبي الأجيال فتشت عن المزكي، الوارث لرسول الله، الوارث لمقام التزكية، الوارث لمقام يعلمهم الكتاب والحكمة، علوم الكتاب، علوم القرآن، فقه القرآن، يعلمهم الحكمة. الحكمة هي نور إلهي يلمع في القلب فينعكس في مرآة العقل فيتجلى أفكارا وفهما ونطقا. مصداق ما ورد: من أخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه وعلى أفعاله وعلى أفكاره، أفعاله كلها صادرة عن حكمه، أعماله عن حكمه، نطقه عن حكمه. وابن القيم رضي الله عنه يقول: الحكمة فعل ما ينبغي، أي الحكمة العملية، في الحكمة القولية، في الحكمة التفكيرية، أفكاره كلها حكيمة. فإذا رزق الحكمة رزق الصواب في الأعمال والنجاح في الأفعال. إذا دخل الحرب بحكمة قطف النصر وجناه، إذا دخل في تجارة بحكمة يتفضل الله عليه بالمنافع والفوائد، إذا دخل العلم بحكمة قطف ثمرات العلم إخلاصا وفتحا وهداية وإرشادا. فبعد النبي مين بده ينوب عن النبي بالنسبة إليك ليعلمك الكتاب والحكمة ليجعلك حكيم؟ النبي وصف العرب اللي كانوا في زمنه: وما أجهلهم وما أكثر وأعظم تخلفهم، قال عنهم: علماء حكماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. فهذه مدرسة الإسلام، هؤلاء خريجوها. ففي الحرب كانوا حكماء، وفي الاجتماع كانوا حكماء، وفي هداية الخلق كانوا حكماء، وفي بناء الرجال والأبطال والعقول والنفوس الكريمة الذكية كانوا حكماء. فأنت بزمانك في وجودك النبي صلوات الله عليه وسلم ربا أهل جيله وعصره، ومن بعده قال العلماء ورثة الأنبياء. فهل ورثت؟ إذا كنت قريب للنبي، في قريب يرث كل التركة، في قريب يرث نصف التركة، في قريب يرث إيراد، في واحد يدرس عشر الإيراد، في واحد ما درس من قريبه إلا الحزن والبكاء، أما ليس له من التركة شيئا. فأنت أيها العالم، هل ورثت علوم الكتاب؟ هل ورثت الحكمة حتى صرت حكيما ثم تعلم الحكمة في الأقوال والأفعال والأفكار والسلوك؟ فابن القيم يقول الحكمة فعل ما ينبغي، الحكمة العملية في الأعمال، فعل ما ينبغي يعني أداء الواجب في الوقت الذي ينبغي. صلي الجمعة في وقتها، إذا صليت يوم الثلاثاء ما استفدت شيء، على الشكل الذي ينبغي. إذا صليت الجمعة يوم الجمعة لكن ظهرت إلى الكعبة وشك إلى اسطنبول صغير، فالحكمة تعلمت الحكمة، دورت على من يزكي لك نفسك حتى تصح صلاتك عند الله وفي نظره، دورت على صلاة الجسد وشروط صلاة الجسد، فاتشت إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، لكن ما فقهت الفقه الثاني صلاة الروح وشروط صلاة الروح في قوله تعالى قد أفلح من تزكى أولا وذكر اسم ربه ثانيا فصلى ثالثا، والفاء للتركيب مع ايش؟ مع التعقيب. الله يهيئ للمسلمين من يفقههم بالدين، ما من ناحية الجسد فقط، ندور على طهارة الخروق والثياب والبدن والجلد، وما نفكر بطهارة القلب والروح والنفس والفكر. قال واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل. العدل يعني الفداء، تفدي حالك لأمك، على كل حال أمك ما بتسأل عنك، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. واحد بيقول لك أخي أنت اعملها وحطها برقبتي، أنا بتعذب عنك، أنا بحملها عنك. الله عنك ما هيك عم يقول لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. إذا ماتت على كفر، إذا ماتت على شرك، إذا ماتت على ران. ورد في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم القيامة بمر على فئة كانوا من أصحابه وهم في العذاب، فيود النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله يود الشفاعة فيهم، ويقول أصحابي أصحابي، فتجيبه الملائكة قائلة لو تدري ماذا أحدثوا بعدك في حياتك كانوا كما ترغب، بعد وفاتك فعلوا بعكس ما ترغب. ما في منهم ارتدوا، ما في منهم منعوا الزكاة، ما في منهم أشكال أنواع. في زمن النبي كان يقع من البعض وإن كان قليلا، فعند ذلك يجيب النبي الملائكة قائلا فسحقا سحقا فسحقا سحقا. فاتقوا يوم لا تنفع الشفاعة ولا يقبل فيك فداء ولا نفس تستطيع أن تدفع عنك، ما في غير إيمانك والعمل الصالح، وفوقها رحمة الله، ورحمة الله تنال من تنال من يقبلها، أما إذا أعرض عنها، أما إذا تمرد عليها، أما إذا رفضها. ورد في حديث الرسول الآن: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. من أطاعني دخل الجنة، كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. من أطاعني، من يقول هذا القول؟ نبينا وحبيبنا صلوات الله وسلامه عليه. قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. في حديث آخر: كلكم يدخل الجنة إلا من تمرد على الله وشرد على الله شرود البعير على أهله. إذا الجمل جفن وهج وركض وراه، وكل ما له هو هربان إيش قدامهم. قال: فإذا أنت كمان هيك هربت عن الله، وهربت عن أهل الله، وهربت عن الدعاة إلى الله، هربت عن المرشدين، عن المسكين، على هربت من المعلمين الكتاب والحكمة، هروب الجمل الشارب من إيش أهله. هذا كلام النبي ابني، ما في لا اجتهاد ولا تأويل ولا مذهب إنسان، كلام الله وكلام رسول الله. فالله خاطب بني إسرائيل، قال: واتقوا يوما. إذا ما بتآمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام، ما بتآمنوا بكتابه، وإيمانكم بمحمد وكتابه إيمان بموسى وبتوراته، لأن موسى بشر بمحمد وتوراته أشرت في التوراة الباقية المحرفة لا يزال فيها بعض إشعاعات تدل على البشارة برسول الله، أما قبل التحريف كان الوضع أوضح وأصرح. في الإنجيل ظهر في الأعصر الأخيرة إنجيل بن آبا بوضوح وصراحة، يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول: أتمنى لو أكون في زمانه لأحل سير حذائه. والأناجيل الأربعة الموجودة الآن بعضها كمان فيها إشارات واضحة. لما ظهر سيدنا يحيى، لما ظهر سيد المسيح سيدنا يحيى، لا، لما ظهر سيدنا يحيى اليهود بعثوا جماعة يسألوه: من أنت؟ قالوا له: أأنت إيليا؟ لمين؟ سيدنا يحيى. قال له، قالوا له: أأنت المسيح؟ لأنه في التوراة في تبشير المسيح. قال: لا. قالوا له: أأنت النبي المنتظر؟ أأنت النبي؟ هذا في إنجيلنا الحالي اللي شرعي وقانوني ورسمي. أأنت النبي المنتظر؟ قال: لا. فإذا الإنجيل عم يبشر بالنبي المنتظر، سيدنا عيسى هو المسيح. النبي المنتظر إلى الآن ظهر غير النبي العربي سيدنا محمد. فإذا بيحب عيسى، وإذا بيحب رب عيسى، لازم يآمنوا بالنبي المنتظر. وإذا كانوا عرب آمنوا بالمسيح وهو إسرائيلي، وآمنوا بأنبياء بني إسرائيل كلهم إسرائيليون ويهود. ونبي عربي ما بيآمنوا فيه، وين صفية القومية العربية؟ وين صفية العروبة؟ فالله يفتح الآذان الصم، الله يفتح الآذان المغلقة، ويجمع الأمة على كلمة، سواء المسلم في إسلامه يوجد مسيحية، في القرآن توجد المسيحية. المسيحية من طريق الوحي السمائي وروح القدس، مسيحية يعني تكريم المسيح وتقديس المسيح والإيمان برسالته وإنجيله السماوي ومحبته وتعظيمه. ولكن ما من طريق متى ويوحنا والأوقع دول ثلاث أربع أشخاص وكتبوا سيرة عيسى بعد عشرات السنين. أما المسيحية في القرآن العظيم أتت من طريق سيدنا جبريل الذي هو وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم. فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين. ثم قال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم قال ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. ما في عندك قوة تحسن تدافع عنك وتخلصك من عذاب الله وتنصرك في ذلك الموقف المهلك في ذلك الموقف المخزي في ذلك الموقف الذي يعطيك الشقاء الأبدي. مين بده ينصرك على الله؟ مين في قوة أقوى من الله حتى تنجيك من عذاب الله؟ اكسبها هلأ ابني، اكسب الآن الآخرة والدين يا ابني. والله تكسب في الدنيا قبل الآخرة، تكسب في الدنيا تمام، تكسب في الدنيا كسمعة حسنة، تكسب الدين كمحبة في القلوب، تكسب الدين كعمل منتج ومثمر. بس إذا فقهت الدين فقها كاملا، ما تفقه الدين من طريق فروع الفقه فقط، لا، تفقه الدين تفقه كتاب الله، تفقه الدين المشروح بسنة رسول الله، تسلك العبادات على مذهب من المذاهب الأربعة. هذا جزء وليس بالكل، أما الكل تأتي إلى كتاب الله. فغير هذا الطريق لك تدرس القرآن ما تدرسه بقلب ملوث. إذا كان قلبك غير طاهر، أتى شيخنا رضي الله عنه إلى شيخه، شيخنا كان من كبار العلماء، لما أتى إلى شيخ التربية، وشيخ التربية كان من كبار العلماء ومن كبار العارفين بالله والأولياء، لما دخلوا في مدرسة الإيمان قال له بتترك العلم وبتترك الدرس والدروس وطلبة العلم وتلاوة القرآن وترك، قال له وتشتغل بذكر الله ليلا نهار وصباح مساء وكل ساعة وكل نفس. هذا ما معناته انه هذك ما بينفعه، هو ما بينفع، هو جهاز الهضمي. قال اذا كان الجسم مريضا وتغذى المريض فالغذاء يغذي المرض للمريض، اي حكمة لأبقراط ابو الطب اللي هو الان، والان صدق عليه الطب والعلم الحديث. فترك كل شيء حتى تلاوة القرآن 40 يوما. بعد 40 حصل المطلوب وصار الإيمان في مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. قال الآن ارجع إلى ما كنت. قال لما رجعت في قراءة القرآن وجدته غير تلك القراءة التي كنت أقرأها، فصار القرآن يسري في قلبي نورا وإيمانا وأخلاقا وعملا وحبا وحضورا وخشوعا. وبالأول ما كان في إلا ألفاظ تتلى ولسان يتحرك، وأما القلب فميت وبعيد عن الله. فلا بد من حياة القلب بالله وحياة القلب بالإيمان، وبعدين يدخل القرآن وتحت إشراف الذي يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم نيابة عن رسول الله على قاعدة كل عصر فرعون فيه وموسى وأبو الجهد في الورى ومحمد. شوف لك وارث نبوي عالم بالآه وعالم بشريعة الآه عالم بكتاب الآه، وتربط قلبك بقلبه وعقلك بعقله وصحبتك بصحبته. والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ثم قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي، كيف أنا أعمل من ذريتي أئمة؟ قال المسألة ما بالذرية ولا بالحسب ولا بالنسب، لا ينال عهدي الظالمين. أنا عهدي عهدت إليك أن تكون إماما، لكن إماما لأني ابتليتك واختبرتك وأمرتك بأوامر وبشرائع فأطعت أوامري ونصرت شريعتي ونفذت رغباتي وعملت بوصاياي، فهذا طريق الإمامة. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا ما يؤمنون. مقام الإمامة بدك تنتقل من الإيمان إلى اليقين، من الإيمان إلى اليقين، أن تعبد الله كأنك تراه. أما إذا ما صرت من أهل اليقين فالإمامة بعيد عنك، فلا تصير إمام، صير مقتدي. فإذا لقيت إمام، وإذا ما لقيت إمام ادعو الله أن يجمعك بالإمام. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، يعني بأوامر وبنواهي وبتكاليف وبشريعة، فلما ابتلاه وأمره وطلب منه، ماذا كان موقف إبراهيم؟ قال فأتمهن، أداهن بالتمام. وإبراهيم الذي وفى ألا تزر آزرة وزر أخرى، فقال إني جاعلك للناس إماما لما أتمهن وأداهن على حسب رغبة الله وعلى حسب مراده. قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي، حب كمان من ذريته يكون في أئمة. قال لا ينال عهدي، هذا العهد الذي عهدت به إليك من النبوة والإمامة والرسالة، هذا العهد لا يشمل ولا يصيب الظالمين، الظالمين النافسين الفاسقين العصاة المتمردين المخالفين. هذا مقام الإيمان مقام عالي، بده هم عالي، بده أرواح طاهرة، بده قلوب ذاكرة، وبده إرادة فولاذية حديدية تتلاشى أمامها الجبال الصم. وهذه بصير يا ابني بصير، بيكون معمل مساحة طوله كيلو متر وعرضه كيلو متر وكله واقف، وكل مكنة ما بديرها 50 زلمة. فلما بيتصل الشريط الكهرباء بالشريط التيار الخارجي بلحظة واحدة ما بيشوف إلا الضجيج والعجيج والآلات والنسيج والإنتاج والسيارات والأقمشة والبرادات، واشتغل العطاء واشتغل الفيض الإلهي. فإذا ربطت قلبك فتشت لقلبك على قلب كبير، ولروحك على روح طاهرة، ولنفسك على نفس زكية مزكاة ومزكية، فضل الآية أمني ما أبواب أغلقت، لكن اللي بيجي لدمشق إذا ما دور على البقلاواتية وسأل اللي آكلين البقلاوة ما بيعرف على حاله، وإذا أجا لدمشق وما سأل اللي بيبنوا لحتى يدلوه على مكاتب المهندسين ما بيعرف على حاله، بيجي ما بيشوف ولا مهندس لأنه ما سأل ولا طلب، ولا بيشوف البقلاواتية لأنه ما قصد ولا فتش. هل يفتش يلاقي في ناس في زمان النبي ما رأوا النبوة، في زمان الرسالة مع معجزاتها وسطوع أنوارها وبحار حكمها وأمطار فضائلها، ومع ذلك في منهم مثل البط ما عرف فيه ولا ايش ولا نقطة، لانه شعره مشحم. الله يحنينا من البلاء. الله قال عنهم وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. فالكلمات العلماء اختلفوا فيها، بعضهم قال هي أشياء تتعلق بالجسد، قال خمس في الرأس وخمس في البدن. في الرأس قص الشارب والمضمضة والاستنشاق، المضمضة يعني تنظيف الفم، الاستنشاق تنظيف الأنف، السواك تنظيف الأسنان. فرق الرأس شعرك اسمه نصين. قال وفي الجسد تقليم الأظافر، أظافرك ما يكون طوال يكون مستودع للأوساخ، وحلق العانة الشعر حول العورة، والختان من الطهور، ونتف الإبط، والاستنجاء بالماء. ما في مانع، لكن ما هدول اللي بيجعلوك إمامة؟ لا يعني. لكن الإمام بده يكون موجودين في هدول، شو ابني بيكونوا موجودين على بساطتهم في التطبيق وعدم الكلفة، بده يكون موجودين. وبعضهم قال هي 30 أمرا، هذه الكلمات، فعشرا منها في سورة براءة في قوله تعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين، أي عشرة. قالوا عشرة في أول سورة المؤمنين، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. الخشوع في الصلاة هي صلاة القلب، والركوع والسجود صلاة الجسد، فيصلي بجسده وقلبه. ويعرض عن اللغو في قوله وعمله ووقته. اللغو شو اللغو تعرفوا؟ مين بيعرف يرفع لي اصبعته؟ مين شو اللغو؟ ايوه اللغو القول او العمل او صرف الوقت بلا نفع ولا ضرر. فمن صفات المؤمنين او من صفات اللي بده يصير امام ان يكون معرضا عن اللغو، يعني ان لا يقول قولا الا بنفع، لا يستعمل اذنه الا بنفع، لا ينظر نظرا الا بنفع، لا يخطو خطوة، لا يستعمل يده بلغو، لا اللغو يعني يمشي مشوار يصرف وقت لا نفع منه ولا ضرر. لا يروح مشوار يتكلم كالآن يسهر سارة. فإذا كان معرضا عن اللغو فكيف إعراضه عن الحرام والإثم؟ فإذا عن البطالة بده يتنزه ويترفع، فكيف إعراضه عن الحرام، عن الآثام، عن الشر، عن الأشرار، عن الفسق، عن الضلال، عن المضلين؟ إذن بده يكون دائما مقبل على الخير، دائما مقبل على التقوى، دائما مقبل على الأعمال الصالحة، ما في عنده فراغ للغو أو لهو أو بطالة. وين المسلم ابني؟ المسلم وينه هذا؟ المسلم الشافعي، المسلم الحنفي وينه؟ المسلمة وينها؟ هذا القرآن إذا ما نرجع إليه، وقبل القرآن بده يكون في إيمان، في طهارة القلب والذكر والتربية والمربي والمزكي والمعرف بالله. إذا ما صار لك شو التزكية هيك؟ صارت الصحابة بلا رسول الله، والحكمة صارت لهم بلا المعلم والحكيم، وعلوم القرآن صارت لهم هيك بعرض الطريق. لا نجارة بلا نجار، ولا رغيف بلا خباز، ولا بناء بلا بنا، ولا إيمان ولا إسلام ولا علم ولا حكمة ولا تزكية ولا إيمان إلا بالشيخ المرشد العالم العامل الحكيم. فإذا عثرت عليه فهو خبز روحك، وهو ري قلبك، وهو نور قلبك، وهو مادة سعادتك في الدنيا والآخرة. كان عليه الصلاة والسلام يقول: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، وأعداء فألف بين قلوبكم. والله قال له للنبي: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فقال وعشر في سورة المؤمنون وسورة المعارج، وعشر في سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، القنوت الاستقامة والاستدامة على طاعة الله وتقواه. فالتخلق والاتصاف بها الثلاثين خلق وصفة، قالوا هي الكلمات التي طلبها الله من إبراهيم ليتخلق بها وليعمل بها ولينفذها. فما كان موقف إبراهيم؟ قال فأتمهن، ما قال فأداهن، ما قال فعلهن، قال فأتمهن، يعني بالتمام والكمال، ظاهرا وباطنا، حسا ومعنا، شكلا وموضوعا، قلبا وقالبا. وبعضهم قال بأن هذه الكلمات هي إجابته من وطنه لما رأى أن وطنه وبلده أرض صلدة لا تقبل محراسا ولا مزارا، في أرض بابل والعراق، فهاجر إلى بلاد الشام. فخروجه من وطنه ومفارقته لأهله وعشيرته ومسقط رأسه، قال هي إحدى الكلمات. مجابهته للنمرود ودعوته إلى الله مع ما فيه من أخطار وتهديد بالموت والهلاك، وعدم تردده في تنفيذ أمر الله في تبليغ الدعوة كمان هذه من الكريمات والأوامر والطلبات الإلهية التي طلبت من إبراهيم فأداها بالتمام والكمال. وصموده وثباته ويقينه عندما عرض للتحريق بالنار فلم يضعف ولم يهن ولم يتزلزل ولم يتراجع. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم إيش فاعلين. ذهب إلى أصنامهم فكسرها وإلى أوثانهم فحطمها فجعلهم جذاذا يعني قطعا إلا كبيرا لهم. فمين بجرأ يتعرض لهذه الأخطار للأمة كلها والدولة والنمرود ولا يبالي؟ هذا من جملة الكلمات التي ابتلاه الله إيش بهم. فشو كان منه فأتمهن. وهو في هوية المنجنيق لا رأى نارا ولا جحيما ولا لهبا ولا موتا ولا هلاكا. رأى جبريل في الهواء قال يا إبراهيم هل لك من حاجة؟ قال له أما إليك فلا. فلو كان غائبا عن الله لرأى جبريل لرآه منقذا ولرآه عونا ومساعدا. أما كونه مع الله فرأى الله أقرب إليه من جبريل، وجبريل لا يستطيع أن يعمل شيئا إلا بإذن وأمر من الله. فإذا كان هو مع الأصل فما أغناه عن الفرع. قال أما إليك فلا. قال سل ربك. الله يا ابني هذا الإيمان الإسلام. أصحاب رسول الله كلهم كانوا على هذا المستوى. قال سل ربك. قال حسبي من سؤالي بغنيني عن السؤال علمه بحالي. بدي أسأله ما لا حتى عرفه أني أنا بحاجة أنا في خطر. هو عالم وأنا معه وهو معي. قلنا يا نار كوني بردا. قال لو كان بردا فقط لمات من برده صقيعا في النار، لكن قال بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. خسر المعركة وجعلناهم الأسفلين. كلمة الذين كفروا هي السفكى وكلمة الله هي العليا. وين النمرود صفين وإبراهيم إلى أي مرتقى ارتقى؟ مضت الدهور والقرون والآلاف من السنين وآلاف الملايين تصلي وتسلم على إبراهيم. فمين كان الرابح ومين كان الخاسر؟ اللي ابتلي بكلمات فأتمهن. خسر ابتلاه الله بذبح ولده إسماعيل بكره، وكان الوحي في المنام. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر. يا سلام على الولد الصالح الولد الحكيم الذكي البار الطائع. ذبح في أعظم من هيك؟ لكن إذا أجتك من الأب الصالح التقي لو ذبح سلم حالك للذبح، فذبحك بهذا الطريق أحسن من نجاتك من طريق نفسك الأمارة بالسوء. فانظر ماذا ترى. شو رأيك؟ عندك استعداد؟ قال يا أبتي افعل ما تؤمر. إذا كان من عند الله ما في حاجة شاورني، فلا رأي لي ولا رأي لك. ما موقفنا إلا أن ننفذ أمر الله. فالذبح من طريق الله حياة، والموت في سبيل الله نجاة، والبذل في مرضات الله أرباح وثروات وخيرات، ومن طريق النفس الأمارة بالسوء والشيطان، سواء شياطين الإنس أو شياطين الجن، الارتفاع انخفاض، والعز من طريق الشيطان ذل، والربح خسارة، والعلم جهل. الله يحميكم يا ابني، يرزقكم محبة الله، يرزقكم القلب الطاهر الذاكر. وهذا ما بصير بالدعاء والتمنيات، هذا بده همم وبده سهر وبده صدق في الطلب وبده دوام الذكر وبده التوبة السابقة والإخلاص مع المربي. المربي يا ابني، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وكان نبينا وحبيبنا يقول: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. ما وفق إنسان مع أهل الله طاعة لأمرهم وصدقا في محبتهم وإخلاصا في معاملتهم إلا رزق خيري الدنيا والآخرة. وما أحد التوى ومكر وخدع وآذى. رأيت في كلام الإمام الرباني قالوا: أذية الشيخ لا كفارة لها، لا كفارة لها. من آذى لي وليا فقد آذنته بحرب، ومن حاربته فقد قصمته. فالله عز وجل يوفقنا يا ابني ويحمينا من الخزلان. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. عمره 12 سنة، عمره 12 سنة هذا الغلام، هذا الطفل، هذا الصغير، واحد عمره 70 سنة. الله بيقول له: أقيم الصلاة ما بيصلي، آتي الزكاة ما بيزكي، صوم ما بيصوم، بر والديك تجده عاقا، صل أرحامك تجده قاطعا، كن تقيا تجده فاسقا. وهذا الطفل ذبح لك من عند الله، هذا أغلى من الحياة. فلما أسلم لأمر الله وتله، أضجعه للجبين على جنبه، حطر سكين على رأسه، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. نحن ما بدنا إتلاف الحياة، نحن بدنا إنقاذ الحياة من التلف. تعلق قلبك به، نريد أن نقطع تعلق قلبك إلا بنا. فلما سلم للذبح خرج من قلبه هذا المطلوب، ما المطلوب الإتلاف. فما في أمر شرعي، لو ظاهر أنت بتخسر لكن نتيجة الربح، لو صار تتعب لكن نتيجته الراحة. الله يرزقنا يا ابني، ما في مخلوق إلا له عقل، الدبانة إلى عقل، والبقى إلى عقل، والحمار إلى عقل، ومن عقل الحمار حط له 50 صدر بقلاوة بشم بيقول لك شكرا عفوا، انت عم تعتقر الحمير، هاي الضيافة، هذا مأكول الحمير بقلاوة، ما عدا عليك ما تستطيع على حالك، اسأل حمير الدنيا. هذا تكريم لما إهانة للحمير، إهانة. وجب له 50 طعم صلابيط من أمريكا ومن إيطاليا ومن إنجلترا، الطلاب الاجرين كمان بيقول لك هاي اهانة. بده شو بده؟ بده حدوات هاي نعال الحمير. جيب له مخلاية تبن لك ها شفت العقل شفت الفهم، هذا عقل الحمير وفهم الحمير. الله لا يجعل عقلكم الا عقل الاولياء، عقل الحكماء، عقل الصلحاء الاتقياء، ما عقل الانانيين عبادين الجسد وامور الجسد. الجسد يا امي والله احقر من ان يفكر به. اذا ربي علق قلوبكم بالله وبكتاب الله، وما الله ما بيأمرك بالقعود والكسل، لا اشتغل في الاسواق وفي كل شيء، لكن هدفك مثل اعلى ورسالة سامية ومقصد شريف، والله بيعطيك اكثر من غيرك، ما بالكسل والبطالة والتواكل والقعود، لا هذا ما اسلم، هذا ضد الاسلام. فاذا بتفهم الاسلام تمام الفهم فانت من سعداء الدنيا والآخرة، كما قال تعالى للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. قال وما امره الله به من الضيافة والصبر عليها لنفسه وماله، كما من الكلمات امر بتكريم الضيوف وان يقوم بخدمتهم بماله وبنفسه. فمجموع كل هذه الامور هي من اخلاق من يختاره الله للامامة. شو معنى امامة؟ يعني يعلم الناس بأعماله، يعلم الناس بنظرهم إلى سلوكه، يعلم الناس بيقينه وإيمانه، فضلا عن نطقه وحكمته وتعاليمه وتعليمه. فالتعليم بالقدوة والتعليم بالإمامة، بركع تركع معه، تسجد تسجد تسجد معه، يجاهد يذكر يخاف الله يحب الله يذكر الله. فطالب العلم انت المشايخ، لا تظن المشيخة قرينا كتاب دخلنا فحص ونجحنا، دامكم الفحص الابراهيمي والابتلاء الخليلي، وان ابتلى يعني امتحن وفحص واختبر ابراهيم ربه بدروس بواجبات بفرائض، فاتمهن فلما اتمهن قال اني جاعلك للناس اماما، فكان امام الانبياء. وما من نبي بعده الا كان من ذريته، لان ما بذله من نفسه ومهجته وجسده وهجومه على الموت في سبيل الله وبذله لأغلى ما يملك التماسا لمرضات الله، الله كافر. قال وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. ابني الله أحسن منكم، أنت العبد الفقير، أنت العبد الضعيف، أنت العاجز، إذا بذلت ما تملك فماذا يبذل لك مما يملك؟ وهي المثال وهي الأمثلة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والله والله هذا كله رأيته في حياتي، في خطوات حياتي، في ظاهر الأمر وباطنه، في كل التقلبات. الله يرزقنا الصدق مع الله، الصدق مع كتاب الله، الصدق قلبيا وإقبالا وإخلاصا ومراقبة واستقامة، ولا تطلب الله. الله بيعرف شو طلباتك وبيعطيك. انا بحكي لكم طلبت من الله اشياء كثيرة ما اعطاني ما طلبت، وما اعطاني ما دعوت، ولكن اعطاني فوق ما اطلب وفوق ما ادعو. وهو ذو الفضل العظيم، من جاء بالحسنة فله عشر امثالها. بعدين كحبة انبتت سبعة سنآدم، في كل سنبولة 100 حبة، 700. بعدين فوق 700 في والله يضاعف لمن يشاء من غير حد محدود. اصدقوا مع الله في سرائركم، في خلواتكم، في شبابكم، في أسفاركم، في ليلكم، في نهاركم. أكثروا من ذكر الله، اصحبوا الآكرين، جالس المحبين لله، اهتموا وابتعدوا عن الأشرار، سواء أشرار القلوب أو أشرار العمل أو أشرار الفكر. لا تصحب من لا ينهضك حاله أو يدلك على الله مقاله. وإذ ابتلى، إذ أي شو هي؟ ظرف إيش؟ زمان مفعول فيه بمعنى إيش؟ حين، والعامل فيها محدود يعني أذكر. أنت قال خطاب النبي يعني يا محمد أذكر. أباك إبراهيم كيف اختبرته؟ وكيف قدمت له أوامري وكلماتي؟ وكيف كان بطلا؟ وكيف كان مظفرا وناجحا وطائعا وممتثلا؟ فهكذا كن كأبيك إبراهيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدوا. ونحن شو موقفنا؟ نحن موقفنا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. شو موقفنا؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا الله عم يقول للنبي اتبع إبراهيم، وشو عم يحكي لنا نحن؟ اتبعوا سيدنا وحبيبنا رسول الله محمدا ابن عبد الله. فعاد في عندك وجود رباني، قلبي، ايماني، يقع هذا الكلام في مسامع القلب. هل لك قلب؟ ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع والفكر والتفكر والاهتمام والاصغاء وهو شهيد حاضر ما لاهي ولا مشتت القلب. فالقلب ما هو القلب؟ حتى يصير لك قلب حتى تنفعك الذكرى وآيات القرآن. قال قلوب إذا منه خلت فنفوسه. القلوب إذا خلت عن ذكر الله وعن حضوره مع الله فهي نفوس أمارة بالسوء. قلوب إذا منه خلت فنفوسه لأحرف وسواس اللعين طروس. شو الطروس؟ الأوراق والصفحات. قال إذا قلبك خلا من ذكر الله بصير دفتر الشيطان يكتب فيه وساوسه، يكتب فيه ما يحجبك، ما يبعدك عن الله. لأعرف وسواس البعين طروس، وإن ملئت منه، إذا القلوب ملئت من نور الله، من الحضور مع الله ومن نور ذكره، فتلك بدور أشرقت وشكوش. قال واذكر يا محمد واذكر ايها المسلم، واذكري ايتها المسلمة، اذكري اذ ابتلى واذ طلب واذ اختبر. رب ابراهيم اختبر ابراهيم وطلب منه وابتلاه بكلمات، يعني باوامر، يعني الاوامر تجي بطريق الكلام. فشو كان نتيجة الفحص؟ 100 على 100 فأتمهم. شو الجائزة؟ شو الشهادة؟ شو العطاء؟ قال إني جاعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي، كمان اجعل أئمة من ذريتي. قال الإمامة لا تنال بالنسب، الإمامة لا تنال بالطريق الجسدي، العلم لا يورث والإيمان لا يورث، طريق العمل، الهمة، الصدق، الإخلاص، إحياء الليالي، الورع، التقوى، التفاني في الشيخ. كنا يا أمي في حياة شيخنا رضي الله عنه، والله لا زوجة ولا ولد ولا مال ولا ليل ولا نهار، الله رزقنا كامل الحب والفناء في الحب، رغبته مقدمة على رغباته، ومحبوباته على محبوباته، وأموره على أمورنا. بآخر السفرة والله ما تفونا خاسرين، والله يا ابني يعني إذا واحد عنده 100 كيس قمح، إذا الأرض المفلوحة الجيدة إذا طلبتهم منه وعطى نصفا للأرض وخلى نصف حاله، قديش يكون ربح وقديش خسر؟ اللي حطهم بالأرض هذول الربح، واللي خلاهم هذول خسرهم، لأن 50 الأرض الطيبة يمكن تعطيه أقل الدرجات 500 كيس، واللي تموا 50 بده يأكلهم السوس، وإذا دفع 100 بده يأخذهم 1000 ويمكن يأخذهم 30,000. الله يوفقنا من المسألة بفضل الله، الله يفتح صمم الآذان ويزيل ظلمات القلوب ويرفع الغشاء عن العقول ويرزقنا الصدق والتوفيق مع كتاب الله ومع دين الله. قال إني جاعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي. قال لا ينال عهدك الظالمين، معنى الكلام يعني سيكون في ذريتك ظالمون. وهو خليل الله ما في مانع، لأن النسب الجسدي ما هو الأساس، الأساس النسب الروحاني، النسب القلبي اللي قال عنه ابن الفارض نسب أقرب في شرع الهوى بيننا من نسب من أبوي، نسب أقرب في شرع الهوى بيننا من نسب من أبوي. كنا نحب مشايخنا، أما الله جمعني الشيخ والأب في شخص واحد، لكن تلاشى مقام الأبوة في مقام المشيخة، لأنه إذا كان الأب له عليك حق الشيخ له عليك 100 حق. إذا بتحب الأب إيراد الشيخ لازم تحبه 1000 إيراد، والحب ما بصير بالزور ابنه ولا بالضغط، لا إكراها في الدين كمان لا إكراها في الحب. كان النبي إذا قسم بين نسائه ويعدل بينهم ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، ويعني بذلك الحب، لأن عائشة الصديقة كانت أحب نسائه إليه، الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعنهن أجمعين. قال ومن ذريتي. قال روي عن مجاهد قال أما من كان منهم صالحا فأجعله إماما يقتدى به. وأما من كان ظالما فلا، لا ينال الإمامة ولا ينال عهد الله، فلا ولا نعمة عين، لا ينال عهد الظالمين. قال: وعن ابن عباس قال: يخبره بأنه كائن في ذريتك ظالم لا ينال عهد الله ولا ينبغي أن يوليه شيئا من أمره، وإن كان من ذرية خليله، ويوجد في ذريتك محسن ستنفذ فيه دعوتك، ستنفذ فيه دعوتك وتبلغ له فيه ما أردت من مسألتك لربك. فالشيخ يدعو، وإبراهيم يدعو، وكما قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين. أفرأيتم ما تمنون، عليك الإمناء، لكن الخلق على مين؟ أأنتم تخلقونه أم نحن خالقون؟ أفرأيتم ما تحرثون، عليك الحرث، لكن من يفلق الحب والنوى ويخرج الزرع؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ عليك الدعاء والتضرع والتوجه، ولكن إذا كان المحل غير قابل، الله رد على خليله إبراهيم، قال له: ومن ذريتي؟ قال: لا ينال عهدي الظالمين، مع أنه استجاب له دعاءه، ولكن ما نفذه إلا في المحل القابل، وهو قوله تعالى: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، التوراة والإنجيل والقرآن. في ذرية من نزلت؟ وعلى ذرية من نزلت؟ على ذرية إبراهيم. ليش؟ صبر على نار النمرود وعلى جبروته، حطم الأصنام ولم يباري بالناس، قلوا أم كثروا، أوحى الله إليه أن اختكن، التفت حوله شاب الدوم، حط الجلد على حجر وضرب أم جرح حاله فتألم، فأوحى الله إليه: هلا صبرت حتى تجد الموسى؟ فقال: يا ربي إن تأخير أمرك عظيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا إلى تنفيذ أمر الله، تسارعوا إلى مرضات الله قلبا وجسدا وبدنا وطاعة وامتثالا ومحبة لله ولأحباب الله وللأعمال التي يحبها الله. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل تقربني إلى حبك. قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. وهذا كما قال تعالى: وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. وعن الضحاك قال: لا ينال طاعتي عدو لي يعصيني، ولا أنحلها يعني أعطيها إلا وليا لي يطيعني. فإذا بتوالي الله، بتناصر الله، تطيع الله، توالي أولياء الله، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، الله يرزقكم الحب يا أبي، الحب، الحب. وإذا سخر الإله أناسا لسعيد فإنهم سعداء. فعلامة سعادتك بتشوف حالك في محبة السعداء، وعلامة شقائك بتشوف حالك مبغض للسعداء محب للأشقياء. سهرتك مع الأشقياء وجالستك مع البطالين، بعيد عن مجالس العلم، عن مجالس الحكمة، عن مجالس الهدى، عن مجالس الخير، في مجالس المطالب. هذا قرطور، هذا قرطور حقير، بكرة سيبكي بدل الدموع دما.